الحمد لله الذي خلق آدم عليه السلام من طين وسواه، وقسم ذريته أقساما عديدة لا يعلمها أحد سواه، فمنهم من أضله ومنهم من هداه، ومنهم من أفقره ومنهم من أغناه، ومنهم من أذله ومنهم من أعزه وأعلاه. وأشهد أن لا إله إلا الله، واحد لا من قلة، وموجود لا من علة، ببره لخلقه معروف، وبإحسانه العظيم موصوف، قطرة واحدة من بحار جوده تملأ كل الأرض ريا، ونظرة واحدة إذا أراد بعين رحمته تصير الكافر العنيد العتيد وليا. وأشهد أن سيد الأولياء والأنبياء والأتقياء سيدنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والموقف المشهود، الذي علم الناس صفاء ونقاء وطهرا للأبدان والقلوب، صلوا عليه وسلموا تسليم، صلوا عليه وسلموا تسليم. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد صلى الله عليه وسلم، يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد ولا تنسى رسول الله أبدا، فما أبهى الصلاة على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بداية أسأل الله أن يطهر قلوبنا من علائق الشيطان ومن الغل ومن الحقد ومن الكبر ومن علو النفس ومن استعظامها واستكبارها والإحساس بها. أسأل الله العزة، أسأل الله العزة في ذلة أنفسنا إليه. اعلم أن التوحيد هو تعظيم الله وحده، والإشراك هو تعظيم مع الله، سواء كان للنفس أو لغيرها. وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك الخير فاتهم. أحيانا الإنسان بيشعر بذاته، يحس إن هو حاجة له شأن، يعني له مكان، مش زي الناس، متميز. لا يا أخي، أما المتواضعون فيرفعهم درجة، من تواضع لله رفعه. وعنوان المحبة الذل لله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. القلوب عبارة عن صفحات الإيمان، ولذلك سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الله، فاحرص على أن يكون قلبك سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب هي أن تشعر أنك عبد، وأن تحسن الظن بالغير، وأن لا تشعر أن لك عليهم فضل. من هنا كان عنوان اللقاء المواساة أو خلق المواساة. يعني إيه المواساة؟ اختلف العلماء في تفسير معنى اللفظ لغويا وفقهيا، لكن اتفقوا على أن المواساة هي أن يكون للناس في مالك ونفسك وجهدك ومنصبك وعزك مكان. لذلك كان أول من واسى الله سبحانه وتعالى، أول المواسين كان رب العالمين، أول المواسين كان رب العالمين. فواسى أول من واسى المرسلين والأنبياء، فقال لسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تعجل عليهم. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال كثيرا لسيدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لغيره من الأنبياء كذلك. لذلك خلق المواساة، يمكن كثير مننا لا يدركه، وإن كان يعرفه لغويا لكن فقهيا كثير منا لا يدركه ولا يطبقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الذي رواه عن رب العزة، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هينادي بنفسه ويقول للملأ من الخلق جميعا: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. توضع منابر من نور للمتجالسين والمتزاورين والمتباذلين في الله. هل أنا منهم؟ هل أنت منهم؟ هل نحن منهم؟ هل أنت من المتباذلين في الله؟ هل أنت من المتزاورين في الله؟ المواساة كتير بيفهمها أنها فلوس، مال، عيادة المريض مش مال. مواساة أهل المتوفى، حال وفاة المتوفى عندهم، مش مطلوب منك مال. سؤالك عن أرحامك لا يشترط فيها المال، ابتسامتك في وجه أخيك لا يشترط فيها المال. قال رسول الله، يا أخي أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير خلق المواساة من أعظم أخلاق الإسلام، لكنه عمل. ولذلك النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم: في كل يوم تشرق فيه الشمس يصبح على كل على كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة يعني مفصل، والعلماء أجمعوا إجماع على إن كل جسم الإنسان طبيا تشريحيا فيسيولوجيا فيه 360 عضو بيأدي وظائف. ال 360 عضو مطلوب منك كل صباح تتصدق عن كل عضو بصدقة حتى تجدد الباقة والشحن له ليعمل. ما توحد الله، علشان تجدد الباقة بتاعة العضو، العضو اللي في جسمك سواء كان في القلب، في الرئتين، في الكلى، في غيرها، في العين، يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم تشرق فيه الشمس صدقة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن تعين الرجل على دبته، تساعده لما يركب، تفتح له الباب، لو واحد مسن تشيله تدخله، أو تحمل له عليها متاعة، تناوله شنطته، تناوله حاجته. حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم: وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. الابتسامة ما فيش فيها فلوس، إلقاء السلام ما فيش فيه فلوس. اللي بيغيب عننا إن سيدنا محمد، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيّن إن من علامات الساعة سلام الخاصة، الناس تسلم على بعض بس اللي يعرفوا بعض، المنتسبين إلى سلك معين، طائفة معينة، توصيف وظيفي معين. للأسف الدين مش كده. سيدنا عبد الله بن سلام اللي هو حبر عالم اليهود لما أسلم، كان اسمه الحسين رضي الله عنه، لما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام. أول ما سمعته من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وانت جاي الجامع حتى ناس جاية تصلي الجمعة ما يقولك السلام عليكم، شيء عجيب، شيء مريب، شيء بعيد عن المواساة. وسين يسلم علي ويسأل علي، حقي عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم، التواد من المودة، أي تقديم المودة، يعني إيه؟ تقديم اللغة والأسلوب والعمل وسبحان الله التقرب إلى الغير لأجل أن ينفتح لك قلبه، اسمه مودة. وجعل بينه، ولذلك ربنا استخدم سبحانه وتعالى هذا اللفظ في العلاقة الزوجية، وجعل بينهم قبل الرحمة مودة، لأن المودة دي عبارة عن رباط أخلاقي متين لا يعرفه كثير من الناس. فأنت ما بتسأل وأنت جاي المسجد ما بتسلم، وأنت طالع حتى بعد الصلاة ما تسلمش على حد إلا اللي يعرفه، تطلع العمارة كمان اللي تقول مالكش علاقة بحد. هل هذه مواساة؟ هل هذا دين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. شوف الرسول بيستخدم إيه، في توادهم ما فيش بعد كده كلام، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولذلك سيدنا النبي قال صلى الله عليه الساعي على اليتيم، قال: أنا وكافل اليتيم في الحديث عند مسلم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى، أنا واللي يكفل اليتيم في الجنة جنب بعض كده. ولذلك سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم: الساعي، شوف اللفظ بتاع النبي، الساعي. يعني ايه الساعي؟ خفة الحركة. الساعي بين الصفا والمروة خفة الحركة، تختلف عن المشي وعن الجري، وسط بين الاثنين. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم لا يفطر بالفه والته والره، يعني ما بيتعبش، أو كالصائم لا يفطر. أسمع كلمة التوحيد. طيب هل الأخلاق دي عندنا بيننا وبين بعض؟ واحد بيسألني جايب العيش ليه؟ نطبق اللي قلناه. جايب البنبول ليه؟ نطبق اللي نقوله. هو الدين بتاعنا، ليس الإيمان مش حديث ده، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا ينسب لسيدنا عمر، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، صدقه العمل. الإيمان مش كلام، إلا من آمن وعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طبعا هل الكلام ده بيتطبق؟ هل أنت العيش اللي في التلاجة اللي رميته قبل ما يبوظ فكرت تطلعه للي محتاجه؟ اللحمة، الخضار، شنط المدارس، العيال راحت الجامعة وخلاص ما يلزمهمش شنط مدارس، الملابس بتاع المدرسة، الأحذية، ملابس الصيف اللي ضاقت عليا وعلى أولادي أصبحت مش مقاسنة. فكرت، خدت خطوة للأمام، بذلت جهد. محمد ستيفن ليكا، يمكن أنا قلت القصة دي قبل كده، سايح روماني طالع سياحة في الاتحاد الأوروبي بالجواز ولا بالبطاقة الاي دي بتاعه، بيلف مفيش عندهم حواجز، فبيقول وصلت إلى آخر الاتحاد الأوروبي تركيا وتوقفت بي السيارة أمام قرية، بسأل في فندق هنا، قالوا لا بقرية. فخرج فلاح فقير وقال لي: عندي مبيت لك. واستضافني وزوجتي وأولادي الليلة وترك لنا البيت، وظننت أن له بيتا آخر بعد أن قدم لنا الطعام. المواساة تصنع المعجزات، المواساة تجعل الكافر يسلم. المواساة، شوف اسمع، محمد ستيفن ليكا أسلم على فكرة سنة 1993، أسلم على إيده بس بعد ما دخل في الإسلام 1000 من غير الإسلام، من غير المسلمين، 1000 يهودي على إيده في أول أيامه. ليه؟ الرجل لما استضافه وحط له الأكل وساب له البيت، الصبح اتصدم لما مفاجأة علم أنه فلاح فقير لا يملك إلا الغرفة والصالة والحمام والمطبخ الذي استضافهم أو استضاف محمد ستيفن وأسرته فيه في هذا البيت، وبات في الطل والعراء إكراما للضيف. قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ده انت بتبقى راكن العربية، لو اتكلمت مش هنخلص، راكن العربية وعملها بالعرض بطريقة لا حد يقف جنبك ولا وراك وتبوظ الحتة. للأسف تحط سلة الزبالة على السلم، ترمي الزبالة خارج الصندوق، العيال يلعبوا في الطريق، الجنينة تبوظها وترمي الحاجة، تقعد نجيلة وجنينة. هو ده الدين؟ هو ده الدين اللي أنا بتكلم فيه، هو ده الدين، هو ده تطبيق الدين، هو ده اللي خلى ليكا محمد ستيفن ليكا يبقى محمد يسلم. لما الرجل قال له ده أنا الرسول بيقول لنا، قال له رسول من؟ قال له محمد نبينا صل عليه. قال: من كان، من أداة شرط، من كان فعل الشرط، يؤمن بالله، جواب بقى فين بتاع الشرط؟ فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طيب لو ما أكرموش يبقى لا يكتمل إيمانه عند جمهور العلماء، بل عند جميع العلماء لا يكمل إيمانه، لا يكمل إيمانه، لا يكمل إيمانه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من بات منفوخ شبعان وجاره جائع إلى جواري وهو يعلم. تبقى راكب العربية أنت لوحدك وشايف ناس أنت عارفها، أنت عارفها مستنية مواصلة، طب ما تركبها معاك يا أخي. من الرسول؟ أنا ما بجيبش من عندي، اللي قال الكلام ده سيد الناس صلوا عليه. قال: من كان عنده فضل ظهر، ركوبة يعني كرسي فاضي، فليعد به على من لا ظهر له. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. أصحاب النبي اتعلموا من النبي لما قال لهم: من كان عنده طعام واحد يكفي الاثنين، صدقوا النبي فنزلت البركة في الأكل. سيدنا سليمان لما أخرت الخيل عن صلاة العصر وطفق مسحا بالسوق والأعناق، سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. سيدنا محمد صلى عليه لما تعامل بهذا الخلق وطردوه أهل مكة، سخر له يثرب المدينة، فآوت رسول الله وبنى وطنا له وللمسلمين يتحدث التاريخ به إلى قيام الساعة في أقل من 23 سنة، وهو أمر قياسي لم يرد في التاريخ ولم يسبق ولن يأتي. صلي. وفتح للمطرودين من أصحاب سيد المرسلين قلوب الأنصار جميعا، قلوب الأنصار جميعا، والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون. ده اللي بيوصف مين؟ ما توحدوا الله، مش أنا اللي بوصف، دار الخالق اللي بيوصف، المطلع على القلوب. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك سيدنا صهيب الرومي لما ساب الأموال اللي مسكتها مكة وقالت له عايز تهاجر تتخلى عن كل ثروتك، فتنازل عن ثروته جميعا وهاجر إلى الله ورسوله، فواساه رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا له على أبواب المدينة في قباء التي مكت فيها 4 أيام قبل نزوله المدينة. استقبل صهيب وقال: ربح البيع صهيب أبو سلمة. لما ترك الولد والزوجة رضي الله عنهم لأجل الله واساه رسول الله وواساه الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اللي في جيبك يتحرم على غيرك، مش مسلم ده، مش أخلاق المسلمين دي. اللي أقول لك إيه بس بعد ما توحد الله يا أخي، سيدنا النبي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، مال لا يوزن ولا يقدر، ما يتحسبش، ويبيت طاوي البطن ليس في بيته طعام، ثقة في المنعم وأملا في النعيم اللي هو في الآخرة. لأن ربنا قال للنبي في سورة المواساة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، اسمها سورة المواساة، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. المواساة بقى: ألم يجدك يتيما بعد أمك وأبيك فآوى، فسخر لك جد حتى بلغت 8 سنين، وعم حتى بلغت، عمك قعد معك أكثر من 40 سنة، ثم زوجك خديجة، ثم سخر لك قلوب الصحابة، ثم ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهداك للرسالة ومكنك منها وجعلك على رأسها، ووجدك عائلا فقيرا فكنت أغنى الناس فأغنى. لأجل هذه المواساة فأما اليتيم فلا تقهر. كلام بنقوله، لكن بعد ما نطلع من خطبة الجمعة هتطبق؟ هتاخد 5 ترغيف عيش في كيس وتزود عليهم حاجة وتوزعهم لمستحق وتمشي على رجلك وتتعب؟ هتعمل كده؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل المواساة، وأن يجمعني على حوض رسول الله بكم، وألا نلقى في دنيانا إلا رحمة الله، فادعوه فهو كريم.